أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات الكونية في كتاب الله إيمانا منا، لأن هذه الإشارات هي لغة العصر، لأننا نعيش في عصر العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وبدأوا يطالبون بالدليل العلمي لإثبات كل قضية غيبية. وتبقى هذه الإشارات في كتاب الله من أعظم وسائل الدعوة إلى دين الله في زمن الفتن الذي نعيشه. ولازلنا في سورة البقرة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا هذه الآيات لابد لنا من التوقف عندها، لأن كثيرا من الناس يتخيل أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا الكعبة، وهذا غير صحيح. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام رفع القواعد من البيت كما يقول القرآن الكريم. الذي بنى الكعبة الملائكة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من طاف بالبيت الملائكة. وهناك أحاديث نبوية كثيرة تؤكد على أن الكعبة بنيت على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. فيقول رب العالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركا وهدى للعالمين. ووضع للناس يعني لم يضعه أحد من الناس. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة، النتوء الذي يرتفع من وسط الماء على هيئة جزيرة محيطية كجزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا وغيرها من الجزر المحيطية الكثيرة. وعلم الجيولوجيا يؤكد لنا على أن أرضنا في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا، لم تكن هناك يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وظلت البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط الغامر لتكون سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الأولي، سمى السلسلة الجبلية في وسط المحيط، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم ميد أوشانيك ريدج. هذه السلسلة الجبلية التي تكونت من الطفوح البركانية والرصودية، أول قمة برزة فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة. ومع ثورة البراكين مدت هذه الجزيرة لتكون قارة واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى إلى القارات السبع الحالية بسبكة من الصدوع، وظلت هذه القارات تنزاح وتنداح وتتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت إلى مراحلها الحالية. لذلك نجد مكة المكرمة في وسط اليابسة، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة. وهذه المركزية لمكة المكرمة يصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. وسنعرض إن شاء الله لمزيد من التفصيل عن هذه الحقيقة في عدد كبير من الآيات القرآنية في استعراضنا للإشارات الكونية في كتاب الله. ولكن الذي أقوله أن إبراهيم عليه السلام جاء نبيا أو بعث بعد فترة طويلة من انحراف البشرية وعبادتها للأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فلذلك قال له ربنا تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلا يجوز لأحد أن يدعي النسبة لإبراهيم كما يدعي اليهود في هذه الأيام. يعني إبراهيم بريء منهم، براءة الذئب من دب ابن يعقوب. يعني العلاقة بين النبي وأتباعه علاقة التزام بمنهج الله، ليست علاقة عرق ولا علاقة دم ولا علاقة نسب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بقوله الشريف: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك هذه وقفة تربوية وتاريخية وعلمية مهمة للغاية. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يعني الحقيقة حتى في أزمان الجاهلية كان الجاهليون يدركون قداسة مكة المكرمة، فكان القاتل أو السارق أو المعتدي إذا لجأ إلى البيت ويراه أصحاب الحق لا يمسونه بسوء، وهم في زمن جاهلية وفي زمن شرك بالله سبحانه وتعالى. كانت قدسية مكة المكرمة وحرمها الكبير ومساحة هائلة من الأرض حوالي 360 كيلومتر مربع، كانت هذه حرمتها مصانة حتى في أزمنة الانحراف عن منهج الله. فيقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. والأمن هذا ليس فقط للإنسان حتى للحيوان. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه البلدة على مكة المكرمة وحرمها، يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد سوقها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا بمن أراد أن يعرف بها. وحتى الحيوانات الوحشية البرية التي تتقاتل فيما بينها في غير مكة المكرمة لا تتقاتل في مكة المكرمة، وهذا من علامات الكرامة والحرمة التي وهبها ربنا تبارك وتعالى لهذه البقعة المباركة التي أمر ربنا تبارك وتعالى ملائكته ببناء أول بيت عبد فيه في الأرض فيها. واتخذوا المقام إبراهيم مصلى تعظيما لهذا النبي الذي جاهد من أجل الدعوة الإسلامية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا. الحقيقة أن الأمن في مكة تحقيق لهذه الدعوة المباركة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والحقيقة أننا نرى كثير من الكفار والمشركين قد أغدق عليهم ربنا تبارك وتعالى النعم من قبيل الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين: ويرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تأكيد على أن الإسلام هو دين الله من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، وأن أي خروج عن هذا الخط المستقيم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى لعباده هو خروج عن منهج الله واتباع لدين لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى من عباده. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجابة لهذه الدعوة المباركة أمر ربنا تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يضع زوجه السيدة هاجر عليها رضوان الله ورضيعها إسماعيل في هذا المكان القصر، لم يكن فيه إنس ولا شجر، لم يكن فيه ماء ولا أثر للحياة. أودع إبراهيم عليه السلام زوجه السيدة هاجر عليها رضوان الله ورضيعها إسماعيل في هذا المكان القصر حتى يأتي من نسل إبراهيم، يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فيلتقي أول النبوة بختامها تأكيدا على وحدة رسالة السماء وعلى الأخوة بين الأنبياء وبين الناس جميعا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أنزله ورسوله.